إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 19 في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه على نظم الورقات للإمام الجويني. وكنا في المجلس السابق قد وقفنا عند القسم الرابع من الأحكام الوضعية، ألا وهي العزيمة والرخصة، وعرفنا العزيمة، والآن نعرف الرخصة، ثم نذكر المسائل المتعلقة بالعزيمة وبالرخصة. الرخصة في اللغة مشتقة من الرخص بالصاد وليس بالسين، من الرخص بالصاد، وهو يدل على اللين والسهولة، يدل على اللين وعلى اليسر والسهولة. وهذا المعنى مستصحب في المعنى الشرعي، لأن الرخصة إنما جاء التيسير على هذه الأمة وتسهيلا لها في أمور معاشها وعباداتها. فإن من خصائص هذه الشريعة الإسلامية التي أتى بها نبي الأمة صلوات ربي وسلامه عليه أن الدين فيها يسر، وأن الله عز وجل قد وضع عن هذه الأمة الأغلال والآصار التي كانت على الأمم قبلنا، وهذا رحمة منه جل وعلا، ولأنه قد علم أن في العباد ضعفا، علم الله عز وجل أن فيكم ضعفا، فخفف الله عز وجل عنا بمثل هذه الرخص التي اتسعت في شريعتنا وضاقت في الشرائع قبلنا. وهذه الرخصة كما قلنا مبناها على اليسر والسهولة، هو ذات المعنى اللغوي، يقال الشيء الفلاني رخيص بالصاد بمعنى أنه سهل يسير. أما بالسين رخيص، فإنه يقابل الغلاء، وعادة يكون في المعايش، يقال هذه السلعة غالية وهذه السلعة رخيصة. ولذلك الإنسان إذا باع نفسه لله عز وجل فإنما أرخصها بالسين لله جل وعلا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمبذول ألا وهو النفس والعوض الذي هو الجنة لا نسبة بينهما، لا نسبة بينهما، فإنما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولو أن الإنسان تقطع نياط قلبه حسرة وخشوعا وتفطرت قدماه عبادة وذلا وجف جوفه صياما لرب العالمين لما استحق موضع قدم في جنة عرضها السماوات والأرض، ولكن فضل من الله جل وعلا. ولذلك يقال فلان أرخص نفسه لله جل وعلا، بمعنى أنها هذه النفس بالنسبة للنعيم المقيم تعتبر بذلا رخيصا. الشاهد هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي، الرخصة هي الحكم الثابت، الحكم الشرعي. لما نقول الحكم معناه الأحكام الشرعية، وعندما نقول الأحكام الشرعية نقصد بها الأحكام الشرعية ماذا؟ التكليفية أم الوضعية؟ طيب سيأتي معنا، هل العزيمة رخصة من الأحكام التكليفية أم أنهما من الأحكام الوضعية؟ ولكن إذا قلنا الحكم الشرعي يتناول الأمران معا، يعني الحكم الشرعي إما أن يكون تكليفيا فيه أمر وطلب أو نهي وزجر، وإما أن يكون علامة فيكون حكما وضعيا. نعم، إذن الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل، على خلاف الدليل لعذر، لعذر. وبعضهم كالإمام الشاطبي رحمه الله يقول لمشقة. إذن إذا قارنا هذا التعريف مع تعريف العزيمة نجد أن العزيمة هي حكم ثابت بدليل شرعي، ولكن هذا الدليل الشرعي يكون خالي من ماذا؟ من معارض راجح. بخلاف الرخصة هي حكم ثابت مش منسوخ، ولكنه هذا الحكم تعرض ماذا؟ لا، يعني هذا الحكم الشرعي الثابت بالدليل الشرعي تعرض لإيش؟ لا، لمعارض. تعرض إذا سلم من معارض فهو عزيمة، إذا قابله المعارض الراجح صار ماذا؟ رخصة. والسبب في وجود هذا المعارض عادة يكون بسبب ماذا؟ العذر والمشقة، بسبب العذر والمشقة. إذن الرخصة أول شيء ركنها الأول أنها ثابتة بدليل شرعي، فيخرج الرخص التي لا دليل فيها، يخرج بذلك الرخص التي لا دليل عليها، لأن الكثير من المكلفين يتوسعون في باب الرخص في كل مشقة مع خلو الدليل، أي شيء يجد فيه بعض الصعوبة يقول لك رخصة، وبالتالي أسقط الكثير من التكاليف بدعوى الرخص. الرخصة لا تكون إلا بدليل ماذا؟ شرعي ثابت. على خلاف الدليل، قولنا على خلاف الدليل معناه أن الدليل الأصلي جاء بالعزيمة، والدليل المخالف، لأن خلاف الدليل معنى الدليل المخالف راجح، جاء بحكم إيش؟ بحكم الرخصة، والموجب لها هو إيش؟ الداعي لها وجود العذر، وجود العذر والمشقة التي تعترض المكلفين. نعم. وهذه العبارة، هذا التعريف للرخصة أخرج عدة أمور. الأمر الأول أخرج العزيمة، أخرج العزيمة. لماذا؟ لأن العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي ولكن سالم من المعارض، لا يوجد ماذا؟ ما يخالف هذا الدليل. الله عز وجل أوجب علينا الصلاة، الصلاة عزيمة على المكلفين البالغين العاقلين الأصحاء، يجب عليهم ماذا؟ الصلاة. فالصلاة هنا عزيمة. لماذا؟ لأنها لم تتعرض لمعارض راجح. إذن التعريف الرخصة أول شيء أخرج العزيمة. لماذا خرجت العزيمة؟ قلنا لأنها سالمة من معارض. وهنا في تعريفنا قلنا على خلاف الدليل معنى وجد المعارض. نعم. الثاني الأحكام الثابتة على وفق الدليل، الأحكام الثابتة على وفق الدليل. ألم نعرف الرخصة بأنها الحكم الثابت على خلاف الدليل؟ إذا ما جاء على وفق الدليل يسمى إيش؟ عزيمة، لا يسمى رخصة. تمام. الأمر الثالث الحكم الثابت بدليل ناسخ، الناسخ لحكم ثبت بمنسوخ. الحكم الثابت بدليل ناسخ، نسخ ماذا؟ حكما ماذا؟ ثبت بدليل منسوخ. الآن الدليل المنسوخ هل يسمى رخصة؟ الجواب لا يسمى رخصة، لأنه لم يعد موجودا أصلا، لم يعد موجودا أصلا. شوف الخمر مثلا، الله عز وجل رخص للمؤمنين في بدء الرسالة أن يشربوا الخمر، ولكن بشرط أن تكون قبل الصلاة بمدة، حتى لا يأتي المصلي إلى الصلاة وهو متلبس بالسكر فلا يعي ما يقول. هذا الحكم نسخ ولا باقي؟ نسخ، لأن الله عز وجل حرم الخمر على الإطلاق. ف فإباحة الخمر في الزمن الأول بهذه الصفة هل تعتبر رخصة؟ الجواب لا. لماذا؟ طيب نشرت لماذا؟ ما الذي ينقصها في تعريف الرخصة؟ أنها حكم ماذا؟ غير ثابت، لأن من شرط الرخصة أن يبقى الحكم ثابت، فإذا ألغي الحكم بمعنى أنه ماذا؟ ليست لا برخصة ولا عزيمة. أنتم معي الآن؟ لذلك الآن الأحكام المنسوخة يظن بعض الناس أنها رخص، لا ليست رخص، لأنها ذهبت وولت ولم يعد لها وجود أصلا. والرخصة والعزيمة لا تكون إلا في الأحكام الثابتة التي ما زالت باقية في شريعتنا وفي تحاكمنا. نعم. أيضا من الأمور التي تدخل في هذا الباب الأحكام التي كانت في الأمم قبلنا، الأحكام الشرعية وما يسمى بشرع من قبلنا. نعم. فشرع من ما الشرع الذي كان قبلنا كان فيه نوع من ماذا؟ الشدة، كما قال ربنا جل وعلا: ويضع عنهم ماذا؟ إصرهم. الإصر هو الشيء ماذا؟ الثقيل الذي فيه مشقة. والأغلال هو الشيء الضيق، الأول الثقيل الذي يثقل على النفوس، والثاني الذي يضيق، لأن الأغلال والأصفاد دائما ماذا؟ تقيد الإنسان في حريته وفي تصرفاته. فجاءت هذه الشريعة فرفعت الآصار ووضعت الأغلال. فما وضعته الشريعة الآن هل يعتبر رخصة؟ الجواب لا يعتبر رخصة. لماذا لا يعتبر رخصة؟ لأن الأحكام الأولى ماذا؟ ذهبت مع الأمم التي كانت قبلنا. كان في الأمم قبلنا من وقع على ثوبه نجاسة لابد أن يقطع ماذا؟ ذلك الموضع من الثوب، لابد أن يقطعه. تصور الآن لو أصابتك نجاسة من بول أو غير ذلك من النجاسات، فيجب ماذا؟ أن تقطع الثوب. لو وجدت الناس كلهم تمشي ماذا؟ بثياب مرقعة. ولكن الله عز وجل ماذا؟ خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الكثير من الآصار والأغلال. ولهذا لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. ليس الدين في التشدد أبدا. الشريعة هذه سمحة، معنى سمحة أنها سهلة. القرآن يسره الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هل تجدون من أتباع الديانات السماوية المحرفة كاليهودية والنصرانية من يحفظ كتابهم؟ لا يوجد. أنا أذكر في قبل شهور شاركنا في بعض اللقاءات والمناظرات مع بعض الباحثين والقساوسة من النصارى، فأتوا بأحدهم يحفظ مقطعا من إنجيلهم، فكأنه إنجاز. فقلنا لهم: نحن نحفظ كتاب ربنا عن ظهر قلب 5 سنوات من طالع. يعني انظروا كيف الله عز وجل يسر لنا هذا الذكر، يسر الله عز وجل لنا الصيام، فمن استطاع أن يصوم فليصم، ومن شق عليه لمرض أو سفر أو كبر أو نحو ذلك، إما أنه يقضي في الأيام التي تأتي، وإما ماذا؟ أن يفدي إن كان المرض مزمنا أو كان طاعنا في السن. الشاهد الفقيه كما يقول أهل العلم، ويؤثر هذا الأثر عن القاضي الفضيل بن عياض، أن الفقيه كل الفقيه من ييسر للناس أو على الناس بالدليل. هذا هو الفقيه، تيسر للناس أو على الناس ومش بالهوى، بالدليل. أما التعسير فسهل، سهل. أي واحد يجي تقول له حرام بدع حرام بدع وانت ماشي. هل هذا هو الدين؟ الدين ليس مبنى على هذا الأمر. انظروا دائرة المحرمات ودائرة المباحات. دائرة المحرمات ضيقة جدا، ودائرة ماذا؟ المباحات واسعة لا حد لها. وهكذا. إذا ما كان في شرع من قبلنا لا يعتبر ماذا؟ ما أحدث في شرعنا رخصة، وإنما هي تشريع جديد. نعم. قولنا لعذر قلنا ما ثبت هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر أو بدليل معارض راجح لعذر. المقصود بالعذر هي المشقة، المقصود بالعذر هو المشقة، والمشقة تشمل الضرورة والحاجة، المشقة تشمل الضرورة والحاجة. ما المقصود بالضرورة؟ الضرورة التي تؤدي أو يؤدي الإخلال بها إلى الإخلال بأحد الأمور الخمس، إما ذهاب الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو ماذا؟ المال، وبعضهم يزيد أمرا آخر وهو العرض. إذن هذه الضروريات أو الضرورات، فإذا جاء شيء يؤدي إلى الإخلال أو إلى إعدام هذه الضرورات يسمى ماذا؟ ضرورة تفتح باب الرخص، دونها ما يسمى بالحاجيات. الحاجيات لا تؤدي إلى إعدام الضرورات الخمس، وإنما تؤدي إلى وجود مشقة وحرج على المكلفين. على سبيل المثال، الآن الإنسان إذا وجد في صحراء منقطع لا ماء ولا ظل ولا أكل، فهنا إن لم يأكل من الميتة أو لم يشرب من الخمر الذي يجده، ما الذي يصير فيه؟ يموت. إذن هذه ضرورة. لو أن الإنسان اكتفى بطعام واحد طول حياته يعيش ولا ما يعيش؟ يعيش، ولكن هل عيشه يكون سويا أم مضطربا؟ يلحقه الحرج، يلحقه الحرج. إذن الأول ضرورة والثاني ماذا؟ حاجة. هذا هو الضابط، التفريق بين الحاجيات وبين الضروريات، والحاجيات دائما تكون خادمة للضروريات ومكملة لها. إذن المشقة هي موازية لإما الضرورة وهي أعلى شيء، وإما ماذا؟ الحاجيات. نعم. ولذلك نجد ماذا؟ مثلا ضروريات أكل الميتة، شرب الخمر بالنسبة للإنسان الذي قلنا انقطعت به السبيل، النطق بكلمة الكفر لمن وضع على رقبته السيف وقيل له إما أن تكفر وإما أن تقتل، كما قال ربنا جل وعلا، والآية نزلت في عمار بن ياسر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مطمئن، قيل لك إما أنك تسب الله تسب النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن ماذا؟ نقتلك. فهنا ماذا؟ ضرورة، تستطيع ماذا؟ أن تنطق بكلمة الكفر مع أن قلبك مطمئن بالإيمان. وقد تكون ماذا؟ ما يسمى بالحاجيات، الحاجيات التي يحتاجها الناس. أعطيكم على سبيل المثال، الناس تحتاج في معايشهم إلى أنماط معينة من البيوع. الأصل في البيع هو ماذا؟ لا، يعني الصورة التقليدية الأصلية للبيع هو إيش؟ أخذ وعطاء، إبدال سلعة بنقد، هذا ما يسمى بالبيع المطلق. عندك سلعة والثاني عنده نقود فتتبادلان، ولكن هذا الأمر هل يتيسر في كل وقت؟ الجواب لا. نعم نعم، المسؤول على البوابة المؤذن أو أحد الإخوة، نعم يشوف إذا موجودين، نعم حتى يفتحوا الباب للنساء. نعم. الشاهد قلنا الحاجيات، على سبيل المثال قلنا البيع المطلق، هل يتيسر في كل وقت؟ الجواب لا يتيسر في كل وقت. أحيانا تجد مثلا إنسان، أعطيكم على سبيل المثال، الإنسان رجل زيد من الناس عنده مجموعة من النخل، ولكنه لا يستطيع أن يباشر العناية بها وجني ثمارها بنفسه، فماذا يفعل؟ يتفق مع شخص فيقول له ماذا؟ أؤجرك على أن تعتني بالنخل وأن تجني التمر، وما كان من غلة نتقاسمها فيما بيننا، نتقاسمها فيما بيننا. هذا نوع من الإيجار، ولكن هذا الإيجار لو نظن الأصول الشرعية في الإيجار، الأصل فيه لا يجوز بهذه الصفة. لماذا؟ لأن فيه جهالة، لأن ربما هذا النخل ينجح ويثمر وربما لا ينجح. إذا نجح، ما هي كمية التمر الذي ماذا سوف يجنيه؟ ربما ماذا يعمل كثيرا ويجني قليلا، يعني فيه جهالة. ولكن لحاجة الناس إلى مثل هذه المعاملات أباح الله الشرع ماذا؟ هذا النوع من الإيجار وهذا النوع من البيوع. بيع السلم، بيع السلم هو بيع ماذا؟ لا، مش بيع ما لا يملك، بيع شيء نقد، تعجيل النقد مع تأجيل ماذا؟ السلعة، مع تأجيل ماذا؟ السلعة. أعطيك مثال، وهذه يحتاجها الصناع. تصور لو أن صاحب ورشة وصنعة وكذا، نقول له لا تبيع إلا يدا بيد، فهذه يشق على الكثير من الناس، فيحتاج ماذا؟ أنه يبيع شخص على مواصفات معينة، ويعطيه الثمن، يستغله ويشتري به سلعة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يصنع له ما يريد ماذا من السلع. هذا يسمى ماذا؟ عقود الاستصناع، أو ما يسمى ببيوع السلم. وهذا إذا نظرنا إليه أصول الشريعة، الأصل أنه لا يجوز، ولكن لشدة حاجة الناس إليه أباحه الشرع. أجرة الحمام على سبيل المثال، أنت عندما تدخل الحمام تدفع قسط معين، ولا على حسب عدد الأمتار المكعبة أو اللتر الذي سوف تستخدمه؟ الجواب سعر موحد. ربما بعضهم ماذا يستعمل 20 لتر، وبعضهم 200، وبعضهم كل سعر موحد. إذن فيه جهالة ولا ما فيه جهالة؟ فيه جهالة، ولكن الشرع أباحه لشدة حاجة الناس إليه. إذن تأتي الحاجات فتوسع على الناس باب الرخص، خصوصا في باب المعاملات والعقود ونحو ذلك. نعم. أيضا قلنا اشترط الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في هذا العذر أن يكون عذرا متلبس بالمشقة، مش أي عذر، ولكن الصحيح ماذا؟ أن المشقة غير منضبطة، المشقة غير منضبطة. الآن ما يشق على الشاب أو ما يشق على الشيخ الكبير لا يشق على الشاب، صح ولا لا؟ وما يشق على المرأة قد لا يشق على الرجل، وما يشق على زيد من الناس لا يشق ماذا على عمرو من الناس. بل أنت بعض أحوالك تكون هذه الأشياء مشقة بالنسبة لك، وبعضها ما لا تكون مشقة. إذا المشقة غير منضبطة، بخلاف العذر إذا وجد نطلقه، قال السفر ماذا؟ عذر للرخصة، خلاص إذن السفر بغض النظر، سافرت طائرة باخرة، مشيا على الأقدام، على الجمال، على، لأن الآن بعض الناس حتى إذا سافروا في الطائرة لا يصل إلى مقصده إلا هو منتهي، حتى ولو كان ماذا شابا يافعا، لأن السفر قطعة من عذاب. أيضا المرض، ربما أحيانا بعض الناس يفهم خصوصا في الصيام ولذلك أنه لا بد المرض الذي ماذا خلاص يعني كما يقال لا يحرك ساكنا، لا، المرض ماذا؟ مطلق المرض. حتى بعض أهل العلم، أظن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، كان يقول والله لو وجعني ضرسي في نهار رمضان لأفطرت، ضرس. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد سماه مرض ووجع الضرس أليس بمرض؟ جواب: مرض. ربما يكون ألمه أشد من كثير من آلام بعض الأمراض. فالشاهد ماذا؟ المشقة ليست ضابط، وجعل المشقة هي المعيار في الرخص سوف يضيق دائرة الرخص، وشرعنا لم يأتي ماذا بالتضييق، الرخص لم تأتي إلا للتيسير، فلماذا نضيق في الرخص؟ هذا مخالف ماذا لإيه؟ مقصودها أو مقصودها أو مقصدها. نعم. ولذلك ما لا يدخل في باب الرخص المانع الشرعي، المانع الشرعي لا يعتبر رخصة. الآن الحيض والنفاس بالنسبة للنساء هل يعتبر رخصة في سقوط الصيام والصلاة ولا يعتبر مانع؟ مانع وليس برخصة. لماذا ليس برخصة؟ من يعطيني الجواب؟ لا طالب، يعني حتى أنت الآن المرض أليس برخصة بالنسبة للصيام؟ الجواب: ألا نطالب المريض بالقضاء؟ طيب، لا، أنا قلت أن الحيض والنفاس هل يعتبر مانع أم رخصة؟ قلتم قولا واحدا أنه مانع، قلت لماذا لا يكون رخصة؟ نعم، ليس فيه تخفيف؟ لا، كيف ما فيه تخفيف؟ الحيض يعتبر ماذا؟ خروج دم، ونزول الدم ماذا؟ فيه ضعف، لذلك خفف الله عز وجل ماذا؟ على المرأة حال ضعفها فلم يوجب عليها الصيام من الصيام. قاربت. نعم، أيوة، أحسنت. يعني إذا جمعنا القولين أو الإجابتين ونزيد أمرا آخر، أن الرخص أو المانع عند وجوده ينتفي الطلب بالحكم عادة. ألم نقل مانع الحكم مانع السبب؟ تمام. الآن المرأة في حال حيضها ونفاسها هل تطالب بالصلاة وبالصيام؟ الجواب: لا تطالب، حتى لو أقعتها ماذا؟ لم تصح منها وتأثم لذلك. إذن الحكم في حال وجود هذا المانع هل يبقى أو يرتفع؟ يرتفع. ونحن قلنا في الرخصة ماذا؟ الحكم الثابت باقي، بخلاف مثلا المريض لو أراد أن يصوم يصح صيامه؟ يصح صيامه. وهل يبقى الطلب واقع عليه حال مرضه بالصيام؟ الجواب: نعم. فلذلك المرض رخصة بخلاف الحيض والنفاس يعتبر مانع من هذه الحيثية رغم اشتراكهما في المعنى العام. وقيل يعني تعريف آخر، قيل هي الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار العباد، بناء على أعذار العباد رعاية لحاجاتهم، رعاية لحاجاتهم. يعني هذه الأحكام لم تأتي مطلقة وإنما جاءت مقترنة بالحاجات. إذن من أكبر الأسباب التي نفرق بها بين العزائم وبين الرخص أن العزائم ماذا؟ أحكام مطلقة، العزيم حكم مطلق بغض النظر ماذا عن حاجات الناس وبيئاتهم وطبائعهم، بخلاف الرخص تكون مرتبطة في تشريعها بحاجات الناس وأعذارهم. فإذا أيهما أوسع، العزائم أم الرخص؟ العزائم. أيضا يضاف إلى هذا التعريف: مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي، مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي، مع بقاء السبب الموجب. الآن الرخصة عندما جاءت بالنسبة للصائم المريض، السبب سبب وجوب الصيام ما هو؟ دخول شهر رمضان ورؤية الهلال. الآن السبب باق ولا ارتفع؟ باق، تمام. وموجبه ماذا؟ باق على أصله، ولكن جاءت الحاجة والمشقة والعذر فرفعت الحكم ماذا؟ ونقلته من العزيمة إلى الرخصة، ونقلته من العزيمة إلى الرخصة. ولذلك يعني من أوجه التفريق بين العزائم وبين الرخص أن الرخص تأتي لحاجات، تأتي ماذا؟ لحاجات، ويبقى حكم الرخصة متى وجدت الحاجة التي شرعت من أجلها، ويبقى حكم الرخصة متى بقيت الحاجة التي شرعت من أجلها. نعطيكم مثال. عائشة رضي الله عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته الفرض، حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة واحدة فقط، وسبقها حجة أبي بكر رضي الله عنه بالمسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره قد ساق الهدي وقارن بين الحج والعمرة، وهذا أحد أنواع النسك الثلاث. وكان بعض الصحابة منهم من أهل بالعمرة متمتعا، ومنهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل بالحج مفردا، يعني لما يأتي الميقات يقول اللهم لبيك حجا، أو يقول ماذا؟ المتمتع اللهم لبيك عمرة. فإن زاد متمتعا بها إلى الحج جاز، كما أثر عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليه. إلا من ساق الهدي، فمن ساق الهدي سواء كان مفردا أو قارنا أو حتى متمتعا فإنه لا يحل حتى ينحر هديه، والنحر يكون بداية من اليوم العاشر. فالشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الصحابة رضي الله عنه قال من لم يسق الهدي فليتحلل، بمعنى أنه يجعلها تمتعا، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها إيش؟ عمرة، يعني تحلل بعمرة وكان متعلا، لأن أفضل النسك هي التمتع. عائشة رضي الله عنها قد حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتاها ما يأتي النساء وكانت على نسك الحج، فما استطاعت أن تتحلل بعمرة، لأن التحلل بعمرة معناه ماذا؟ أن تطوف بالبيت، والمرأة الحائض لا يجوز أن تطوف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأكملت مفردة، حجت ماذا؟ حجا مفردا. فلما تم الأمر وانصرف الناس من منى وقضوا تفثهم ونسكهم، وقع في عائشة، في قلب عائشة ما يقع في قلب النساء عادة، أنها أرادت أن تتمتع كما تمتع غيرها، خصوصا ماذا؟ من النساء. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل، ما يسمى الآن مسجد عائشة. فأهلت بالعمرة ثم دخلت فاعتمرت، طبعا هي ليست متمتعة بهذا الأمر ولكنها حتى تدرك فضل العمرة. فالآن هذه العمرة كانت رخصة لعائشة رضي الله عنها لوجود إيش؟ وجود الحاجة. إذن هل يمكن أن نعمم هذه الرخصة على كل أحد، أم أنها تبقى قاصرة بالنسبة لمن كان في حال عائشة رضي الله عنها؟ تبقى قاصرة، لأن الرخصة ماذا؟ تكون مع موضع وجود الحاجة التي وجدت لأجلها. هنا يعجبني أحد المشايخ في يوم الأيام، وهي نكتة صحيحة يعني سمعتها بأذني، جاءه سائل قال يا شيخ أريد أن أعتمر من مسجد عائشة. لذلك تجد بعض الحجاجنا حفظهم الله طبعا لحسن نيتهم وأحيانا جهلهم، تجد رأسه ماذا كالشاة المسلوخة، يقول لك والله يعني مرة رأيت واحد يطوف ف يعني منظر رأسه وجلدة رأسه مروعة، فيقول هذه هي العمر العاشرة، بقي لي 2 وأكمل العائلة، يعني ما رحم نفسه مسكين. فالشاهد فقال له الشيخ: ألا أسألك سؤال واحد، هل أنت تحيض؟ فقال: ليش يا شيخ؟ قال: لأن هذا كان لعائشة وحكى له ماذا القصة كيف كانت. إذن ماذا؟ فالرخصة إنما تكون بوجود الحاجة، فإذا وجدت هذه الحاجة التي اقتضت وجود الرخصة الأصلية استمرت الرخصة، فإذا لم توجد تلك الحاجة ماذا؟ لم توجد الرخصة. الحكم يوجد بوجود إيش؟ أسبابه، ورخصة توجد بوجود حاجاتها، ورخصة توجد بوجود حاجاتها. الآن نأتي إلى المسألة، بعض المسائل المتعلقة بالرخصة والعزيمة. أولا، هل الرخصة من الأحكام التكليفية أم أنها من الأحكام الوضعية؟ هل هي من الأحكام التكليفية أم أنها من الأحكام الوضعية؟ خلاف بين أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم خصوصا من المتكلمين والشافعية كالآمدي وأيضا الإمام الغزالي حتى بعض الحنابلة كابن قدامة المقدسي إلى أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية، وهو الصحيح أنها من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية، وهو الصحيح. ولهم أدلة كثيرة لن نخوض فيها، أعطيكم فقط دليلين من أدلتهم. قالوا بأن الرخصة في حقيقة أمرها، الرخصة في حقيقة أمرها ماذا؟ هو علامة أو وصف وضعه الشارع دليلا على فتح باب ماذا؟ التيسير. إذن الرخصة هي عبارة، حقيقتها هي وصف ظاهر منضبط دل وجوده على فتح باب التيسير والتسهيل على الناس، والعزيمة أيضا وصف ظاهر منضبط دل وجوده على ما على بقاء الحكم على ما كان عليه. فإذا هنا هل فيها أمر وطلب أو ترك؟ الجواب: ليس فيها لا طلب ولا ترك، إذن هي من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. أيضا مما استدلوا به قالوا بأن اعتبار كل من السفر والمرض وغيرها من الأمور، الحاجات أو الضروريات أو غيرها، تعتبر ماذا؟ أسباب للرخص، صح ولا لا؟ وجود المرض سبب للرخصة، وجود السفر سبب ماذا؟ للرخصة. إذن عندما نقول هذا سبب لهذا، هذا وصف للحكم التكليفي وللحكم الوضعي، الحكم الوضعي، وهذا دليل على أنها من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. ولكن خالفهم في ذلك بعض أهل العلم من الأصوليين وغيرهم كالإمام الزركشي وأيضا ابن الحاجب وتاج الدين السبكي وغيرهم، فقالوا بأنها من الأحكام التكليفية. لماذا؟ قالوا: لأن الرخصة فيها تخيير، إما تفعل وإما لا تفعل. الآن المريض أليس مخير بين أن يصوم وبين أن يأخذ بالعزيمة أو يأخذ بالرخصة ويفطر؟ الجواب: بلى. فالتخيير هو نوع من الأحكام التكليفية ولا الوضعية؟ الجواب: أحكام التكليفية. يعني هذا من أقوى أدلتهم، ويمكن الرد على دليل هذا من عدة وجوه، أذكر منها وجها واحدا فقط حتى لا يطول بنا المجلس. نقول بأنه لا شك بأن هناك تخيير بالرخصة، ولكن ليس على إطلاقه، فإن الرخصة تكون في بعض الأحيان واجبة الفعل وقد تكون منهية ومنهي عنها. وهذا الوجوب والنهي والتخيير ليس لذاتها وإنما لما تعلق بها. يعني الآن احنا لما نوجب الرخصة هذا من باب ماذا؟ اجتماع الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي، وهذا ذكرناه. ألم نقول في المانع مثلا الإسلام يعتبر مانع ولكنه واجب، صح؟ فالإسلام إذا اعتبرناه من نظر التكليف نعتبره ماذا؟ من أحكام التكليفية. ولكن في الموانع هل نعتبره حكما تكليفيا أم أنه حكما وضعيا؟ الجواب حكم وضعي. نفس الشيء لأنه يمنع ماذا؟ من أخذ المال أو استباحة الدم أو القتل ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن كون هذه الرخصة أحيانا تكون واجبة ومخيرة ونحو ذلك ليس لذاتها وإنما لأنها تعلقت بأوصاف أخرى. نعم، لأنها تعلقت بأوصاف أخرى. نأتي إلى المسألة التي تليها، أقسام الرخصة. معلش اليوم لازم نكمل الأحكام الوضعية، وكما أسلفت في المجلس السابق يوم الجمعة إن شاء الله سوف يكون موعد لتسليم الإجازات لدورة شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لذلك لن يكون هناك درس في المنظومة وإنما يكون فقط كلمة وتوزيع للدرجات والعلامات وأيضا الإجازات. أقسام الرخصة، الرخصة تنقسم إلى أقسام عدة بحسب ما يحتف بها من أحوال، بحسب ما يحتف بها من أحوال وأوصاف. أولا الرخصة الواجبة، الرخصة الواجبة. أحيانا يكون الأمر رخصة ولكن يجب على المكلف أن يفعله، مثل الإنسان الذي وقع في مخمصة أو في عطش شديد في صحراء وقرب إليه أو رأى أو وجد شيء من الخمر أو الميتة، هل يجب عليه أن يأكل أم أنه مخير أو مستحب؟ الجواب يجب عليه وجوبا. لماذا؟ لأنه لو لم يأخذ هذا الأمر لمات. التداوي هل هو واجب؟ في غير واجب، إلا إذا كان ماذا؟ الأخذ به نتيجته حتمية لازمة والتخلي عنه موت متيقن، مثل إنسان مثلا لعندهم أمراض مثلا السكري عافانا الله وإياكم، علم أنه لو لم يأخذ هذه الإبرة لهلك ومات أو أصيب ماذا؟ بعاهة مستديمة. فهنا يجب عليه وجوبا أن يأخذ بهذا الأمر رغم أنه في أصله مباح. إذن أحيانا تحتف بعض الأوصاف فتنقل للأحكام من كونها مباحة، لأن الرخصة في أصلها الإباحة كما قال الإمام الشاطبي وغيره وهو الصحيح، ولكن أحيانا تصير واجبة. لماذا؟ لأنها لو لم تفعل لأدت إلى ضرر يعود على نقض المقاصد الضرورية الخمس، لأدى إلى نقض المقاصد الضرورية الخمس. نعم نعم. لا، الآن إنسان مثلا، وإن كان لا نقول إنسانان لا نثنيهما، وإنسان يطلق على الفرد ماذا؟ وإذا أردنا أن نجمعه نقول الناس. فالشاهد ماذا؟ بالنسبة لي هو جابنا مسألة، وإن كان المسائل الفرعية تأخذنا لذيول لا يمكن أن نضبطها، فيقول رجلان كان في صحراء وانقطعت بهما السبل فمات أحدهما وبقي الثاني حيا يرزق، وعلم وتيقن أنه إن لم يأكل من لحم أخيه للحق به، هل يجب عليه أن يأكل أم لا؟ أم أن الحرمة تبقى؟ الجواب أجيبوا، هذه كلما مسائل درسناها، لا تخافوا يعني لن تقعوا في هذا نعم الحرمة تبقى، نعم يأكل أكيد يأكل بخمس، مش يأكله كله لا شك. نعم أهو نعم الأصل ماذا؟ لأنه لا يعني المسألة كانت يكون فيها نوع إشكال لو أنه قيل لهما لن يحيا أحدكما إلا بموت أحدكما، فهل يجوز أن يقتل صاحبه ليحيا هو؟ الجواب لا يجوز، ولكنه ما دام مات ليس بفعل منه فها هنا يجب عليه أن يأكل حتى يدفع الموت عن نفسه، يدفع الموت عن نفسه. نعم مثل قلنا على سبيل المثال أكل الميتة بالنسبة للمضطر، شرب الخمر أيضا بالنسبة لمن غص بلقمة، إنسان بلع لقمة فغص بها خلاص انقطع النفس، فلا بد أن يشرب الماء، لذلك من السنة أو من العوائد الحميدة أن الإنسان إذا أكل يكون الماء بجنبه، إذا غص يستطيع ماذا أن يتدارك نفسه، فالشاهد لم يجد إلا ملقى وخمر أمامه، ماذا يفعل؟ لا بد أن يدفع الغصة عن نفسه، ولكن لا يحتال أن الغصة تكون ماذا على السجية، كما يحكى أن بعض الندماء لبعض الخلفاء، الخلفاء كان عندهم ما يسمى بالنديم، النديم هو ماذا الذي يسليهم في أوقات ضجرهم واستراحتهم، ويكون صاحب فكاهة وصاحب مثل أبو دلامة أو مشهور، شخصية مشهورة. الشاهد ماذا؟ فكان إذا خرج بعض الأسفار مع أميره كان يتقصد إخفاء بعض قوات الخمر في الصحراء ثم يتوه به، حتى إذا انقطعت بهم السبل بدأ يبحث ثم استخرج تلك القوات. لا هذا ما يجوز، هذا من الحيل الشيطانية التي لا يجوز إنسان أن يفعلها. نعم أيضا بالنسبة أيضا من الأمور التي تفتح باب الرخص الواجبة بالنسبة للمريض في حال الغسل، الانتقال من الغسل إلى التيمم، إنسان عنده ماذا جراحات أثخنت جسده في ليلة باردة، أو قال له الطبيب بعد عملية جراحية إياك أن تلمس الماء أو أن تغتسل، فهنا تيممه في هذا الحال رخصة، ولكن هل يجب أن يأخذ بهذه الرخصة أم لا؟ الجواب يجب، لذلك جاء في الحديث ذلك الرجل الذي ماذا شج في رأسه ثم استفتى بعض الصحابة فقال لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقالته المشهورة أفلا سألوا حينما جهلوا، إنما جواب أو شفاء العي السؤال، وقال قبل ذلك قتلوه قاتلهم الله، لأن الجهل قد يؤدي إلى قتل النفس. الشاهد هذا أيضا من الرخص الواجبة. أيضا القسم الثاني الرخص المندوبة، أي رخصة مستحبة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، مثل قصر الصلاة الرباعية للمسافر، طبعا على قول الجمهور وخالفهم في ذلك الأحناف. الآن بالنسبة لمن صلى منفردا وهو مسافر، هل يجب عليه أن يقصر أم لا؟ قصر الرباعية رخصة ولا مش رخصة؟ رخصة. الجمع أيضا في السفر رخصة. من صلى منفردا مش مع جماعة، إنسان أو في الطريق ثم وقف بسيارته وكذا ثم صلى الظهر أو العصر أو العشاء، هل يجب عليه أن يقصر الصلاة وأن يأخذ بهذه الرخصة؟ أم هو بالخيار إن شاء تم وإن شاء قصر؟ الجواب قول الجمهور على التخيير أن هذا ماذا مندوب إليه، إن شاء تم وإن شاء. والصحيح والله تعالى أعلم وقول الأحناف أن الرخصة أن القصر في الصلاة بالنسبة للمنفرد واجبة، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وغيره أن الله عز وجل فرض على المسلمين الصلاة ماذا مثنى مثنى في السفر ماذا والحضر، فأثبتت في السفر وزيدت ماذا في الحضر، فرض. قال أهل العلم فهذا الدليل على أن القصر ماذا باق على الفرض والوجوب، يجب عليك أن تقصر. أما إذا صليت مع جماعة قد أتموا مثل مسافر يدخل المسجد فيجدهم ماذا يصلون الصلاة وهم ماذا أهل بلد صلوا الظهر أربعة، يصلي معهم أربعة لأن متابعة الإمام في هذه الحالة واجبة. نعم لا بد أن يأتم بإمامه. الآن الإمام كم صلى؟ صلى أربعة، إذن هو لا بد يصلي أربعة ما دام دخل مع إمامه ولو في التشهد، لا بد أن يتم كما أتم إمامه. أما إذا وقف في الصف وسلم إمامه ثم هو كبر فهنا قد لا فهنا قد انفصل عن إمامه فيصلي الصلاة على هيئة القصر ما دام مسافرا. طبعا هذه مسائل فرعية لا نريد أن نأخذها أن نأخذ بها أو نخوض فيها. القسم الثالث هي الرخص المباحة. الرخص المباحة وهي ماذا أغلب الرخص، أغلب الرخص كما قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه تدخل ماذا في الإباحة، تدخل في الإباحة، مثل بيع البيوع التي ذكرناها، بيع العرايا والمساقات والقراض وأيضا الإيجار والإجارة وبيوع السلم وغير ذلك، هذه كلها رخص وهي ماذا تدخل في باب الإباحة. نعم نأخذ أيضا يعني يذكر بعض أهل العلم من هذه المفردات هذه الرخص، مثال ذلك رؤية الطبيب لعورة الرجل أو عورة المرأة عند الضرورة. هذه كثير من النساء أحيانا يقعن في مثل هذا الأمر، مرأة مثلا تضطر في يوم من الأيام جاءتها آلام الولادة وفاجأتها، أو جاءتها بعض الأمراض التي تستوجب تدخلا سريعا وإلا هلك صاحبها، فوقعت بين يدي طبيب رجل، فهنا رخصة ماذا أن ينظر إلى ما يدعو النظر إليه في حالة العلاج، بل قد يكون في بعض الأحيان واجبا إذا كان انصرافها عن ذلك يؤدي إلى هلاكها أو وفاتها أو إلحاق ضرر جسيم بها. يعني بعض النسوة وأنا سئلت عن هذا كثيرا أحيانا توضع عملية مثلا قيصرية وهي بين الموت والحياة، فإذا رأت طبيب تقول لا أنا أنصرف إلى مكان آخر، لا هذا باب من أبواب الرخص، والدين ماذا لم يأتي بهذه الشدة أبدا، لأنها لو طلعت وأتتها منيتها أو أدى إلى وفاة جنينها أو نحو ذلك تحملت في ذلك وزرا عظيما، تحملت في ذلك وزرا عظيما. أيضا الفروع الفقهية في هذا الباب كثيرة فلا أريد أن نتوسع فيها. القسم الرابع ما يسمى بخلاف الأولى، القسم الرابع ما يسمى بخلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ بمعنى أن الأفضل ألا تفعل، الأفضل ماذا ألا تفعل، ولكن لو فعلت لا حرج عليك، لو فعلت لا حرج عليك. مثال ذلك الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به. بالنسبة للإفطار في شهر رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به. إذا أخذنا بفتوى المالكية وغيرهم من أهل العلم وهي أصح الفتاوى أضبطها في مسافة القصر أنها 4 برد والبريد تقريبا 20 كيلومتر وتزيد قليلا يعني 80 كيلومتر. تصور لو قطعت 80 كيلومتر في سيارة في رمضان بعد الفجر انطلقت، فإذا أنت أقل من ساعة في موضعك، فهنا ما لم يشق عليك أبدا ولم تجد أي عنت، فلو أردت ماذا أن تفطر جاز لك، ولكنه خلاف الأولى. الأولى أن تبقى على صيامك، لأن إيقاع العبادة في زمن الأداء أفضل بكثير من إيقاعها في زمن القضاء، وهذه مسألة ذكرناها في باب الإعادة والأداء والقضاء. نعم. أيضا التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره عليه مع وجود نوع من الظن في سلامته من القتل، يعني إنسان هدد تهديدا آكدا أنه سوف يقتل وكذا، ولكن الأولى أن يثبت على إيمانه وألا ينطق بكلمة الكفر، ولكن لو نطق جاز له ذلك، ولكن على خلاف الأولى. على خلاف الأولى أيضا المسعى للخفين، خصوصا في الأيام غير الباردة، فالمسعى للخفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة، ولكن أيهما أفضل، المسعى للخفين أو غسل القدمين؟ الجواب غسل القدمين، فلو مسعى الخفين هذا جاز له ذلك خلاف الأولى، ولكن في الأيام الباردة التي شق على الإنسان فيها ماذا أن يجدد وضوءه في كل حين، فهنا نقول له ماذا؟ نقول له المسح في هذه الحالة هو الأفضل، والغسل يكون على خلاف الأولى. مثال ذلك، بعض الناس يقول أيهما أفضل في الأيام الباردة، أن تتوضأ بماء بارد أم أنك تتوضأ بما يسمى بالحميم أو الماء الدافئ؟ الجواب الماء الدافئ. بعض الناس يقول لا والله حتى يكون ماذا أكثر أجرا، لا، الأجر ليس هكذا، تقصد المشقة لذاتها لم يتعبدنا الله عز وجل به. وظن فصلنا هذا في هذه الدورة أم لا، أو في القواعد الفقهية ذكرنا. نعم، لأن أحيانا الشيء يذكره هنا أو هنا فيختلط عليه مكان ذكره. القسم الخامس ما يسمى بالرخص المكروهة، الرخص المكروهة. مثال ذلك السفر من أجل الترخص فقط. بعض الناس ماذا يقول لك؟ يا أخي ما دام المسافر في رمضان يجوز له أن يفطر، خليني كل يوم ماذا 80 كيلومتر أقرب نقطة، من يعطينا بلدة قريبة من هنا 80-90 بويرة أو أكثر؟ نعم، يعني كل يوم يمشي الأخضرية وماذا ويرجع، ولا صيام ولا هم يحزنون. طبعا هو قصد ماذا بالسفر؟ الترخص، فهنا يكره الأخذ ماذا بهذه الرخصة في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. نعم، هذا مثل واحد، وهذه تنسب إلى أبي حنيفة ولا تصح. شاب تورط، وهذا من قلة فقهه وسؤاله، تزوج ليلة غرة رمضان، مسكين ما يعرف، يعني كان مفروض يسأل، فالرجل ماذا كاد أن 60 يوم وستين مسكين، يعني الرجل مسكين أفتوه فتاوى يعني، فجاء عند واحد يقال أبي حنيفة وتنسب إلى بعض فقهاء هذا العصر، قال الحل بسيط، كل يوم ضرب لك مشوار 80 كيلومتر وأنت ماذا في حل. طبعا هذا لا يجوز، لأن هذا قصد الترخص بالسفر، فأما إذا كان السفر عارضا أو كان السفر ضروريا أو لحاجة فصادف ذلك الأمر فجاز. نعم. نعم لا الرخصة هنا تقع يعني الآن إذا أفطر في شهر رمضان وقصد في بذلك ماذا الترخص، لا نقول بأنه آثم ولكنه ماذا وقع في الكراهة، لم يقع في المحرم، وقع ماذا في الكراهة. طبعا هذه مسائل، في مسائل متعلقة قضية الرخص يعني لا نريد أن نتشعب فيها. الآن السفر، سفر المعصية هل يترخص به؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح ماذا؟ أنه لا يترخص به، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره وكثير من الحنابلة وحتى الحنفية أنه لا يترخص به، لأن الرخصة إنما هي منة من الله عز وجل، ومنن الله لا تعطى للعصاة، ولأن في إعطائهم الرخص إعانة لهم على معاصيهم، إعانة لهم على معاصيهم. مثل الفتوى أذكر في أو لا أذكرها، قيلت لي أنه ماذا كانت فتوى السائدة في أحد الفرق الكروية سافرت في شهر رمضان أو كذا، فأفتوها بجواز ماذا، قالوا لهم أنتم من المحاربين وأنتم كذا وأنتم ماذا تفطرون في رمضان وتثابون وكذا. طبعا هو السفر في أصله سفر معصية، كيف يترخص به على أو كيف يؤخذ ذريعة للترخص بمنن الله عز وجل وعطائه؟ نعم. طيب نأتي إلى المسألة التي تليها، أيهما أفضل، الرخصة أم العزيمة؟ أيهما أفضل، أنك تأخذ بالرخصة أم أنك تأخذ بالعزيمة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح الذي سوف نبينه، قيل بأن الأفضل هو الأخذ بالعزيمة وترجيحها على الرخصة، الأفضل الأخذ بالعزائم، عزائم الأمور، ولا يفتح الإنسان على بابه باب الرخص، على نفسه باب الرخص. قالوا لأن العزيمة أصل مقطوع به، العزيمة مشكوك فيها ولا أصل مقطوع به؟ مقطوع به. قالوا بخلاف الرخصة فإنها بنيت على العذر والمشقة وهي مظنونة، غير ماذا، غير متيقنة. إذن نظروا إلى العزيمة فقالوا بأن أصل مقطوع به، وإلى الرخصة فقالوا بأنه بنيت على أصل مظنون، ولا شك إذا تعارض المقطوع مع المظنون يقدم إيش؟ المقطوع به. أيضا قالوا أن العزيمة عامة وشاملة لجميع المكلفين، العزيمة عامة وشاملة لجميع المكلفين بخلاف الرخصة فإنها خاصة لبعض المكلفين في بعض أحوالهم، الرخصة خاصة لبعض المكلفين في بعض أحوالهم حين وجود العذر والمشقة. قالوا أيضا أن الأخذ بالرخص يفتح باب التساهل في التقصير في العزائم، إنسان إذا اعتاد على الرخص تقل همته في العزائم، وهذا صحيح. بعض الناس ماذا ذواق، أينما يجد رخصة ماذا أبدا، فلذلك تجده حينما يصادف العزيمة تقل همته، يبدأ يبحث العزيمة ما فيها رخصة، ما في رخصة، فمسكين ماذا يصاب بإحباط، لأنه تعود ما من شيء إلا فيه قيل له الوضوء 3-2-1، واحد يكفي واحد خلاص، على طول ماذا يتوضأ وضوءا واحدا، مسح الخفين يوم وليلة على طول لابس ماذا الجوربين، مسح العمامة أو عند بعضهم أو الخمار قياسا عليه على طول ماذا المسح على العمامة أو الخمار، دائما ماذا يبحث على الرخص. فإذا جاءت العزائم التي لم تتلبس برخص يشق عليه فيبدأ التساهل فيها. نعم نعم، تتبع الرخص المقصود، لا ليس الرخص هذه المقصود به، الرخص معناها رخص العلماء، أخطاء العلماء، زلات العلماء، لأن مثلا كما قيل يستطيع الإنسان أن يجعل من الزنا عقدا شرعيا، فالحنفية أسقطوا ماذا؟ الولي، رغم أنه لا نكاح إلا بولي، وبعض الحنابلة أسقط الشهود، وبعضهم ماذا؟ وإن كان المهر ليس ركنا ولكنه واجب من واجبات النكاح، فتسقط هذا وتسقط هذا وتسقط هذا ماذا؟ فيصبح ماذا؟ الزنا زواج. فمن تتبع الرخص تزندق، هذا المقصود. نعم. المذهب الثاني قيل بأن الأفضل الأخذ بالرخصة، الأفضل الأخذ بالرخصة، قالوا بأن يعني أجابوا على بعض أدلة القول الأول، قالوا أما قولكم بأن الرخصة مظنون بها هي غير مقطوع بها، فالجواب أن الكثير من الأحكام الشرعية قد بنيت على الظن الغالب، صح ولا لا؟ بل بعض مسائل الاعتقاد، بل بعض مسائل أصول الاعتقاد بنيت على الدليل الظني وهو خبر الآحاد، فالظن يفيد العلم الموجب للعمل، فقولنا بأنها ظنية ليس معناه أنه لا يعمل بها، ليس معناه أنه لا يعمل بها. أيضا قالوا بأننا نظرنا إلى المقصود الأعظم للشرع فوجدنا أنه جاء للتخفيف، إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كم من الآيات جاءت لنفي الحرج ورفع الأغلال والآصار، وكم من الأحاديث التي تبين يسر هذا الدين. إذن الرخصة تتماشى مع هذا المقصد، فتفضيلها على العزيمة هو الأولى عند هؤلاء. نعم. قالوا بأن أيضا ترك الرخص مع وجود السبب قد يؤدي إلى الانقطاع عن العمل وإلى السآمة والملل. يعني الآن إذا انقطع الإنسان عن الرخصة فإنه قد يشق على الإنسان ماذا؟ الأخذ دائما بالعزائم، صعب، ما وجدت هذه الرخص إلا من أجل التخفيف على الناس. لو أن الإنسان أخذ نفسه بالعزيمة بالعزيمة يأتي وقت ماذا؟ ويمل، لن يشاق أو لن يشاد أحدكم هذا الدين إلا غلبه، إلا غلبه، كما جاء في الحديث الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك المتشدد، قال كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الآن السير إلى الله عز وجل يحتاج إلى ترويح، مراحل، قطع مرحلة إلى مرحلة، أما إذا أخذتها على نفس واحد من أول الآخر خلاص سوف تكل وتمل. لذلك أحيانا الرخص ماذا فيها؟ بعث ونشاط على العبادة. أعطيكم مثال على سبيل المثال، في مثل هذه الأيام نزول المطر سبب للترخص في الجمع، جمع الصلاة المغرب العشاء والظهر والعصر، والحديث مشهور في هذا الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في المدينة مقيم من غير مرض ولا خوف، فدل على أن المرض والمطر والخوف من أسباب التي تجمع، بل بعض العلماء من المالكية من توسعوا في هذا الباب فقالوا بأنه يجمع في المطر المتوقع والواقع، يعني حتى لو رأوا سحبا في السماء، بعض المالكية أو مذهب أو قول عند المالكية أنه يجمع. الشاهد أنه انظروا الآن الحمد لله بدأت الناس تتفقه في دين الله عز وجل، بعض الأئمة بدأوا يعني يعملون بهذه السنة، فتجد خصوص الأيام الماطرة المغرب يمتلئ، صح ولا لا؟ حتى اللي ما يأتي للصلاة عادة يأتي رجاء أن تصيبه رحمة هذه الرخصة. ونذكر أمس صليت في الحي الذي أسكن فيه، المطر المغرب المطر نازل من السماء لم ينقطع، وجاء أحد الشباب هدانا الله عز وجل وإياه، خصوصا بعض الشباب الناشئين تجد عنده بعض الشدة، يظن أن هذا هو الدين. لا، الدين ليس هكذا. قل له ما زال الطريق أمامك، تتعلم تفقه حتى تعرف حقيقة هذا الدين وأنه لا يبنى على مثل هذه الأمور. فالشاهد الناس كلهم، المسجد امتلأ عن آخره، رأيت وجوها ما رأيتها من قبل، والناس استبشرت فسلم، والناس بقيت في أماكنها تنتظر، كل واحد ينظر في الساعة في زميله، ما في جمع، وكلهم خرج متأففا متضجرا. فإذا بصلاة العشاء أغلبهم لم يأتي، لأن المطر كان نازل. طبعا ليش يا أخي؟ لماذا لم تأخذ بالرخصة فتكون ماذا؟ قد جلبت الناس لمثل هذا النشاط في العبادة. أما التشديد دائما على طول الخط والأخذ بالعزيمة قد يؤدي إلى السآمة والملل، وقد يؤدي إلى انقطاع العبادة. أيش لا لا لا لا أبدا، هذا لا، كما يقال الآن هذا الحمد لله وجدنا مطرا لنجلبه للصلاة، بخلاف الفلان عندما سافر ليفطر لا ليصوم، أما هذا جاء للمسجد ليصلي مع الجماعة. يعني يقول بعض الناس لا أراهم إلا بعضهم، والله ما رأيتهم المسجد، يعني في المغرب يمتلئ، عادة ما يمتلئ ذلك الامتلاء، طابقين والناس صلي فوق وتحت وكلها جاية بنشاط، وقبل الوقت على طول يعني مستعدة ووضعت برنامج. فإذا أحبطت الناس خرجت ماذا؟ أنا أحد الناس ماذا انزعجت، وكنت أخذ الإمام وأنصحه، ولكن كان ما أردت يعني أن تكون النصيحة أمام الملأ. الشاهد ماذا؟ فمثل هذه الأمور بالعكس مما تحبب الناس في دين الله عز وجل. فاليوم ماذا؟ الآن نحن كم نجمع في السنة؟ من محرم ما نزل المطر يا أخي، محرم، صفر، ربيع الأول والآن ربيع الثاني، يعني كم نجمع في السنة؟ 10-20 مرة في 360 يوم. فلو كانت هذه 20 مرة سبب في تحبيب الناس في صلاة الجماعة وفي مساجد الله عز وجل، والله لعل القول باستحبابها وليس بجوازها لعله قول وجيه. لماذا؟ لأن الثمرة التي سوف تنتج عن ذلك ثمرة عظيمة. وراجح والله تعالى أعلم أنه لا تفضل الرخصة على العزيمة ولا العزيمة على الرخصة، وإنما ينظر لكل حالة بحسبها، ينظر لكل حالة بحسبها. الآن بالنسبة للمريض المسافر، يعني لا تفضل لا الرخصة على العزيمة ولا العزيمة على الرخصة، إنما ينظر لكل حالة على حدة. إنسان مريض وشق عليه المرض مشقة، فهنا الأخذ بالرخصة هو الأفضل. وآخر مريض ولكن هذا المرض لم يشق عليه تلك المشقة، فالأخذ بالعزيمة هي الأولى. فلان سافر فشق عليه السفر، فالأخذ بالرخصة هو الأولى. وفلان سافر فلم يشق عليه السفر، فالأخذ بالعزيمة هو الأولى. إذن ينظر لكل حال بحسبه، واستفتي نفسك وإن أفتوك وأفتوك. الأمر الآخر أو المسألة الأخيرة التي نختم بها، إن شاء الله سوف يكون هذا آخر عهدنا بمثل هذه التفصيلات الكثيرة، لأنه بعد ذلك حتى نمشي يعني في المنظومة، وإلا سوف نبقى فيها وقتا طويلا. نعم، حكم الرخصة، يعني هل الرخصة واجبة أم أنها مستحبة، أم ما هو موقعها من الأحكام التكليفية؟ قلنا بأن الرخصة قد تكون واجبة قد تكون، ولكن في أصلها هل هي واجبة أم أنها مستحبة أم أنها مباحة؟ الراجح والله تعالى أعلم، دون أن ندخل في متاهات المتكلمين وتفصيلاتهم، لأن عندهم بعض التفصيل الذي ليس فيه ثمرة في هذا الشأن، ولكن الراجح أنه الرخصة مباحة في أصلها، مباحة ماذا؟ في أصلها. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قد عبر عن الرخص برفع الجناح، برفع الجناح ورفع الإثم، كما قال ربنا جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح، رفع الجناح هو الإباحة، لم نقل في صيغ الإباحة رفع الجناح رفع الإثم، صح؟ هذه كلها من صيغ الإباحة. فهذا وغيرها وأشباهها من الأدلة تدل على أن الأصل في الرخصة الإباحة. نعم. وأيضا قالوا بأن الرخصة إنما جاءت ماذا؟ بمعنى التيسير والسهولة، التيسير والسهولة، وهذا ينطبق على المباح. المباح دائما عنوان على التيسير ماذا؟ والسهولة. نعم. ولكن كما قلنا بأن الرخصة قد تتلبس بها بعض الأحوال بعض الأوصاف فتنتقل من الإباحة إلى الوجوب أو إلى الاستحباب أو إلى الكراهة أو إلى خلاف الأولى وذلك مما ذكرناه فيما سبق. هذا ولعله نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله يوم الجمعة بإذنه جل وعلا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.